كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. تسلية، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أي الأمر مثل ذلك، فإن كذبك أهل مكة فقد كذبت أمم من قبلهم، وقصصنا عليك قصصهم. في موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، في عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، في ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. فإن كذبك هؤلاء فقد كذب أولئك وأهلكناهم. كذلك الأمر مثل ذلك، ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أو بمعنى الواو كما قلنا في الجمعة الماضية، لأنهم قالوا ساحر وقالوا مجنون، أو تأتي بمعنى الواو، والواو تأتي أيضا بمعنى الأو كقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، أي أو ثلاث أو ربع. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فكما قال كفار مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ساحر هو مجنون، كذلك قال الذين من قبلهم، فالأمر ليس جديد. أتواصوا به الهمز، أتواصوا به الألف والهمزة، السؤال سؤال توبيخ وسؤال تعجب. أتواصوا به، هل حدث أن أوصل أولون الآخرين بهذا؟ إذا جاءكم رسول فقولوا ساحر أو مجنون، الكلمة واحدة في كل عصر في كل زمان، كل الكفار قالوا عن رسلهم ساحر وقالوا مجنون، قالوا عن نوح، قالوا عن هود، قالوا عن صالح، قالوا عن لوط، قالوا عن موسى، قالوا عن كل الرسل. هل تواصوا؟ هل أوصى بعضهم بعضا بذلك؟ كيف؟ كيف قد أهلك قوم نوح وأغرق، فكيف أوصى قوم نوح قوم هود؟ وهل أوصى قوم هود قوم صالح وقد أهلك قوم هود؟ هل أوصى قوم صالح قوم فرعون وقد أهلك قوم صالح من قبل أن يأتي فرعون؟ تباعد الزمان، تباعد الزمان وتباعدت الأيام حتى المكان. هل تواصل؟ كيف أتواصل به؟ أبدا. وإنما الأمر جمعهم الطغيان، لذا جاء بكلمة بل للإعراض، بل هم قوم طاغون، أي ليس الأمر وصية أوصى بها الكفار الأوائل كفار الأواخر، وإنما الأمر الطغيان، تجاوز الحد في الكفر والفجور والعصيان. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. إذا لم يكن هناك تواصل، وإنما الأمر أن الطغيان قد جمعهم، فكفروا وكذبوا رسلهم، كفروا برسلهم وكذبوهم، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. فتول عنهم أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض، بالإعراض عن هؤلاء الكفار والمشركين، والإعراض عن جهالاتهم وسفاهاتهم وما ادعوه. تول عنهم وأعرض، فما أنت بملوم، أي لن يلومك الله تبارك وتعالى على تقصير، فما قصرت وأديت الذي عليك، إن عليك إلا البلاغ وقد أبلغت، إن عليك إلا الإنذار وقد أنذرت، فلا لوم عليك، لا لوم ولا تسريب ولا عتاب، فما أنت بملوم. تول عنهم فما أنت بملوم، لا تسأل عن إعراضهم ولا تسأل عن كفرهم ولا تسأل عن تقصير سن منك، فقد أديت ما عليك. تول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. ذكر بالموعظة، ذكر بالقرآن، ذكر بالعقوبات وما حدث للأمم السابقة، ذكر بأيام الله، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. خص المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون، هم المنتفعون بالتذكير، فأنت إن ذكرت الكافر لا يذكر، وإن تكلمت معه صم أذنه كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وكما فعل أسلافهم مع نوح، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، تكشف ان الذكر تنفع المؤمنين. المؤمن فقط هو الذي ينتفع بالتذكر وبالتذكير، او من قضى الله ايمانه، قضى الله تبارك وتعالى ايمانه من الاذل، فان ذكر بالقران انشرح صدره للاسلام وامن. فذكر وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذه الآية أشكلت على الكثير من الناس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كان الأمر كذلك وأخذت الآية على ظاهرها، كيف كفر الناس؟ وربنا يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وطالما خلقهم ليعبدوه ما كان لأحد أن يكفر أبدا، فكيف كفروا؟ ثم إن الله تبارك وتعالى يقول في موضع آخر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذا فهناك خلق خلقوا لجهنم. من هنا قال العلماء في هذه الآية أقوال، قالوا الآية واللفظ فيها على العموم والمراد الخصوص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي وما خلقت أهل السعادة من الإنس والجن إلا ليعبدون. وهناك من خلق للشقاوة، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فالآية لفظها يفيد العموم ظاهرها، لكن المراد بها الخصوص. وكثير من الآيات في القرآن مشابه لهذا، اللفظ يفيد العموم والحقيقة تفيد الخصوص، كقول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن. الأعراب عموم. هل قال الأعراب جميعا هذا الكلام؟ قال بعضهم، بعض الأعراب، من الأعراب من ينفق ومن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ومنهم من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. فبعض الأعراب قال، والقصة في بعض الأعراب الذين جاءوا وقالوا آمنا، وربنا يقول قالت الأعراب، اللفظ عام والمراد الخاص، أي بعض الأعراب قال. كذلك هنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا العموم مخصص على القطع، لأن الله تبارك وتعالى خلق أناسا لجهنم. ولو كان الله قد خلق الكل للعبادة، إرادة الله نافذة ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، فإن كان قد خلق الكل للعبادة فكيف عصوا وكيف كفروا وكيف طغوا؟ إذن فالآية مخصوصة، وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليعبدوا. ذاك قول. وقول آخر يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفوني. فلولا الخلق ما عرف الله تبارك وتعالى، ولا عرف توحيده ولا عرفت عبادته. ليعبدون بمعنى ليعرفون، وقال بعضهم ليعبدون بمعنى الخضوع والتذلل، فالتعبيد التذليل طريق معبد مذلل للسائرين، واستعبده جعله عبدا خضعه واخضعه. ليعبدون بمعنى الخضوع. وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون، اي ليخضعوا لي ويذلوا لي. فخضعوا وذلوا طوعا وكرها. وقال بعضهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بالعباد، فمن أطاع نجا ومن عصى هلك. وقال بعضهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى أنه خلق الخلق مهيئين للعباد بالفطرة، فكل مولود يولد على الفطر، أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، لكن الخلق خلق على الفطرة، والفطرة عبادة الله ومعرفة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي مستعدين للمعرفة، مهيئين للتعلم في أعضائهم وحركاتهم ومفاصلهم وأعصابهم وعقولهم وتفكيرهم، في فطرتهم ركبت في هذه الفطرة معرفة الله. فمن أطاع الله تبارك وتعالى وسار على فطرته آمن وعبد ونجا، ومن استكبر وعصى فطرته وخرج عن استعداده الذي خلق له هلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي مستعدين للعبادة، مهيئين، مهيئين لذلك. والعبادة سهلة يسيرة، يستطيع الإنسان أن يؤديها. وقال بعضهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بمعنى العبادة طوعا أو كرها، والخضوع بإرادتهم أو بغير إرادتهم. والدليل على ذلك أن من الناس من سجد لله طوعا، ومن الناس من سجد ظله لله كرها. آثار الصنعة في الكفار آثار صنعة الله، فالكافر يمشي لكنه خاضع لله، إذ تجري دماؤه بأمر الله، وتهضم معدته الطعام بأمر الله، وتعمل أمعاؤه، وتتحرك أعضاؤه، وظله يسجد، وظلالهم بالغدو والأصعد. فمن سجد طوعا نجا، ومن سجد كرها هلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لآمرهم بالعبادة مصداقا لقوله تبارك وتعالى في سورة المائدة، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، ومصداقا لقوله في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للأمر بالعبادة، ليأمرهم ليعبدون، ليعرفون ليعبدون، ليخضعوا ويتذللوا، ليعبدون ليطيعون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الآية تشعر بأمور. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى غير محتاج للرزق. ما أريد أن يطعمون، إذا فربنا تبارك وتعالى لا يكلفهم بشيء كما اعتاد في الأسياد، لأن الأسياد يتخذون العبيد بهدف إعانتهم على التكسب والرزق، فالسيد يسخر عبده في تحصيل الرزق في الزراعة، في الحرفة، في الصناعة، يسخر العبيد كي يعينوه على تحصيل الرزق. لكن الله تبارك وتعالى لا يذل له عباده لنفع يحصل لديه. أيضا الآية تشعر أن العبد ليس مكلف بأن يرزق نفسه. ما أريد منهم من رزق، أي ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهم، لأن في السماء رزقكم وما توعدون، والرزق على الله. إذا فأنت غير مكلف بالسعي على رزقك أو تحصيل الرزق، أنت مكلف بالأخذ بالأسباب فقط، أما الرازق الحقيقي فهو الله. ما أريد منهم من رزق، أي ما أريد من العبيد أن يرزقوا غيرهم. إذن فربنا تبارك وتعالى لا يريد من الناس أن يرزقوه، هو غير محتاج للرزق، أو يطعموه، وهو غير محتاج لعون العبيد، فقد كان الله ولم يكن شيء. أيضا العبد غير مكلف بأن يرزق غيره، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقرأت إن الله هو الرازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما من شيء يحتاج إلى رزق إلا وربنا تبارك وتعالى هو الرازق. ولا تعتقد أن الإنسان فقط هو المحتاج إلى الرزق، بل الجن يرزق، بل الجماد يرزق. فما من شيء خلق إلا ومحتاج في بقائه للإمداد. فالنبات يرزق، والأرض ترزق، والشمس بضيائها لابد من مدد يمدها حتى تستمر في الشروق والغروب، والقمر كذلك. ما من شيء في هذا الكون إلا وهو محتاج في بقائه لمدد، والمدد من الله هو الرزاق. وإلا لانطفأ ضوء الشمس، ولكفت النجوم عن الحركة، ولم تنعت الأرض عن النبات، ولم تنعت الأنهار عن الجريان، ولا جفت البحار، ولا ماتت الأسماك. فما من شيء إلا ويرزق. والرزق ليس الطعام والشراب فقط، بل أنت ترزق الظل، فالظل رزق، والعقل رزق، وعقل المرء محسوب عليه من رزقه، والكساء رزق، والدين رزق، والعبادة رزق، والستر رزق، والسكينة رزق، والزوجة رزق، والأولاد رزق. ما من شيء إلا وهو رزق، وما من رزق إلا وهو من الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، المتين نعت للرزاق، وقرأت المتين نعت للقوة، وذكر والقوة مؤنثة لإرادة الإتقان والإحكام، كقول الله تبارك وتعالى: فمن جاءه موعظة، أي جاءه وعظ. وفي موضع آخر: من جاءته موعظة، من جاءه موعظة جاءه وعظ. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الشديد القوي، شديد المحال، الغالب القاهر، لا يعجزه شيء، هو الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. فتختم سورة الذاريات بتهديد ووعيد لهؤلاء المستعجلين بالعذاب. لم يكتفي كفار مكة بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكتفوا بالتكذيب وبالكفر، وإنما استهزأوا بالوعيد، واستهزأوا بالعذاب، واستعجلوا، وقالوا أقوالا تدل على السفاهة والجهالة، كقولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم. تحدي، تحدي جاهز، سفاهة وإسفاف، بدلا من أن يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، بل طلبوا العذاب. ولولا وجود النبي صلى الله عليه وسلم لأخذهم العذاب. وربنا يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ولولا استغفار المستغفرين وعبادة الطائعين لأخذهم العذاب، والله يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي وفريق منهم يستغفر. استعجلوا وقالوا: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، كما قال أسلافه. وقالوا: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فيقول الله تبارك وتعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. الذين ظلموا الذين كفروا، والظلم الشرك والكلام لكفار مكة الذين عبدوا الأصنام وسجدوا للأوثان. والله تبارك وتعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. فويل للذين ظلموا للذين أشركوا. يحذرهم ربنا تبارك وتعالى بأن له نصيبا من العذاب كما كان لمن كفر من الأمم السابقة. والذنوب الدلو الكبيرة المملوءة ماء وتجمع على ذنائب وأذنبة. وأعتاد العرب إذا استقوا في البئر وذهبوا إلى البئر أن يقسموا الماء بينهم، لهذا دلو ولهذا دلو، فيتبادلوا الدلاء بينهم، لهذا ذنوب ولهذا ذنوب. عبر بعد ذلك بكلمة ذنوب عن الحظ والنصيب. فربنا يقول فإن للذين ظلموا ذنوبا أي نصيبا وحظا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم، قوم فرعون وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، ومن قص ربنا علينا قصصهم في هذه السورة في سورة الذاريات. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي فلا يستعجلون العذاب، فهو آت لا محالة. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. عبر بالظلم عن الشرك ثم عمم بعد ذلك بالكفر، لأن الكفر يشمل إنكار الألوهية ويشمل أيضا الشرك. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، ذاك يوم القيامة حيث يحشر المتكبرون كهشيم الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله، حيث يحشر الكافر في جسد لا يخطر له على بال، غلظ جلد الكافر كذا وكذا، بل ما بين منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، درسه دروس الكافر، الدرس الواحد حجمه كجبل أحد، كل ذلك ليشعر بالعذاب. فكلما ازداد غلظ الجلد وكلما ازدادت مساحة الجسم المعرضة للنار ازداد الألم وازداد العذاب. يبعثون عمالقة، عمالقة فوق الخيال ما بين المنكبين العرض، 3 أيام للراكب المسرع، فكيف يكون طوله؟ الضرس الواحد في فمه كجبل أحد. إذن هذا الفم الذي سوف يشرب من المقل ما حجمه؟ إذا رأتهم من بعيد جهنم سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تعرفهم تعرفهم وتنادي عليهم كما أن الجنة تعرف أصحابها وتنادي عليهم. ينادى المؤمن من أبواب الجنة، وللجنة 8 أبواب، باب للصائمين وباب لكذا وباب لكذا، ومنهم من ينادى من الأبواب جميعا، كذلك جهنم. هذا الكافر الذي يبعث بهذا الشكل وبهذا الحد، ترى ملائكة العذاب كيف شكلهم وكيف حجمهم؟ السلاسل التي يقيد بها، خذوه فغلوا، يسحبون بالسلاسل، ما شكلها؟ وحين يقول الله تبارك وتعالى فويل للذين كفروا، كلمة ويل قال بعضهم تعني اسم الوادي في جهنم، وقال بعضهم بل ويل كلمة تهديد وتوعد، كلمة ويح إشفاق، إشفاق وترحم، وكلمة ويل توعد وتهديد شديد. المهدد القاضي هو الله. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، وكأن اليوم خاص بهم لا لم يقل يوم القيامة، بل قال من يومهم، من يومهم الذي يوعدون، وكأن اليوم مخصص لهؤلاء. وإذا أردت أن تتخيل فانظر إلى ما خلق الله تبارك وتعالى من بشاعة في بعض الأشياء، من الروائح ما هو ذكي، ومن الروائح ما هو كريم. أشد الروائح كراهة في هذه الدنيا لا يقاس برائحة نتن الكفار في الطعوم، منه الحلو ومنه المر. أشد الأشياء مرارة في دنيانا لا يقاس بمرارة الزقوم. الأشياء منها الجميل ومنها القبيح، أشد الأشياء قبحا وأشد المخلوقات قبحا لا يقاس بقبح الخزنة المسؤولون عن التعذيب، لأن ملائكة التعذيب وخزنة جهنم لا يمكن أن يكونوا على صورة محببة أو جميلة، لابد وأن تكون الصورة صورة بشعة مخيفة، لأن الله يقول في شأنهم غلاظ شداد. هناك من الأشياء ما تقر له الأعين وتنشرح له الصدور، وهناك من الأشياء ما يخيف، ما يخيف ويرعب. فأنت إذا فوجئت بحية، بحية أو ثعبان أو عقرب أو أسد أو وحش، إذا فوجئت بشيء من هذا كيف يكون الخوف، كيف يكون الهلع؟ ترى حيات جهنم ما شكلها وما حجمها؟ من هذه الحيات حية أصلها مال، أصلها ذهب، أصلها فضة، الكانزون للأموال، يأتي مالهم يوم القيامة على هيئة ثعبان أقرع يلتف حول عنقه ويأخذ بالإمذين ويقول له أنا مالك أنا كنزك. ترى كيف شكل الحياة في جهنم والعقار؟ ترى كيف شكله الألم؟ كلنا جرب الألم في الدنيا، آلام وأوجاع كالأمراض والأمغاص وما إلى ذلك. أشد الآلام في هذه الدنيا يعقبها شفاء أو يعقبها الراحة بالموت. الألم هناك لا نهاية له، بل إذا اشتد الألم على الإنسان في الدنيا يغشى عليه من شدة الألم، من شدة الألم يغمى عليه ويغشى عليه ويذهب في غيبوبة فلا يشعر رحمة. أما هناك فليس هناك مسكنات ولا مهدئات ولا أدوية، ولا يغشى عليهم ولا يخفف عنهم ولا يقضى عليهم فيموت. ألم مستمر. ترى كيف يكون هذا الألم؟ دهور دهور وأزمنة، ليس هناك ليل ولا نهار ولا أيام ولا شهور، بل هناك خلد في جنة أو خلد في نار. بل حتى الموت يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كفش فيوضع بين الجنة والنار، ثم يؤمر به فيذبح. الكبش الموت يذبح بين الجنة والنار، وينادي المنادي من قبل العلي الأعلى: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. هل تقاس الدنيا بالآخرة؟ بل هل تقاس الدنيا بالقبر؟ هل نزلت القبر؟ أنت تهتم بمسكنك، بتزويقه وتزيينه وتنظيفه، هل نزلت يوما إلى قبرك لترى ما فيه؟ أنت تعيش في بيتك سنين 50 سنة 100 من السنين، ترى كم من السنين تبقى في قبرك؟ وتأمل فيما مضى من القرون، كم مضى على قوم عاد، كم مضى على قوم نوح، كم مضى على قوم فرعون، كم مضت سنون وسنون، قرون، آلاف، ملايين، كم؟ وهم في قبورهم، والقبر إما حفرة من نار وإما روضة من رياض الجنة. هل تساوي الدنيا لحظة في القبر؟ أنت معتز بمالك وجاهك، معتز بصحتك وشبابك، تذكر لحظة، لحظة تحمل فيها إلى حفرة ضيقة يدليك فيها أبناؤك وأحباؤك، هم الذين يهيلون التراب عليك، هم الأهل والأحباب. تجد نفسك وحيدا ويغلق عليك القبر، تصرخ وما من صريخ، ما أحد يسمع وما أحد يملك، ويغلق وظلام القبر لا يعذره ظلام، أبدا أبدا، ظلام لا يعذره ظلام أبدا. لو انطفأت الأنوار في الدنيا جميعها وانخسفت الشمس والقمر والنجوم، لا يعدل هذا الظلام ظلام القبر. وفجأة ينصرف الناس وتسمع وأنت في قبرك خفق نعالهم على الأديم، إيه وربي، إيه وربي، تسمع خفق النعال، انصرف كل إلى حال سبيله، وأنت بمفردك في هذا القبر تشعر بكل شيء وتسمع كل شيء وترى كل شيء، وفجأة تستيقظ وتجلس وتسأل من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في ذلك الرجل. سؤال لا يعينك أحد على إجابة، أنت وحدك تجد. فمن كتب له ربنا النجاة ثبته بالقول الثابت، لا يخشى ولا يخاف، بل يجيب بلسان عربي مبين ولو لم يكن عربيا، ولو لم يكن يعرف العربي، ربي هو الله ودين الإسلام وقبلة الكعبة. وإذا سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت بغير تردد هو رسول الله، عبده ورسوله، أتانا بالهدى فآمنا به وصدقناه واتبعناه. ويعرض عليك مقعد، مقعد من النار، فإذا أخذك الهلع والرعب، إذا بالمنظر يتغير، وإذا بالملائكة تردد عليك وتطمئنك وتقول لك هذا مقعدك من النار، زحزحت عنه وفزت بمقعدك في الجنة، ويكشف عنك الحجاب فترى مقعدك في الجنة، فتقول لك الملائكة هذا مقعدك من الجنة، انظر إليه حتى يبعثك الله إليه. سنين، عمر، قرون، قرون لا تساوي الدنيا شيئا. والله زمتة القبر وضمة القبر، ضمة القبر، لو استطاع الإنسان أن يستدي من هذه الضمة بالدنيا وما فيها لفعل، لكننا في غفلة، لكننا في غفلة. والتذكير يبدي، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الأخ المسلم، أرحم ما يكون الله تبارك وتعالى بعبده، ربنا الرحمن من الأزل إلى الأبد يرحمنا في حياتنا وفي مماتنا وفي جميع أحوالنا. أرحم ما يكون الله بعبده حين يوضع في قبره حيث يتخلل الكل عنه. تقسم الأموال، وكما قال علي بن أبي طالب لأصحابه يوما وهم في زيارة للقبور ينادي: يا أهل التربة، يا أهل الغربة، حدثونا بما وجدتم ونحدثكم بما تركتم. أما أموالكم التي جمعتموها فقد قسمت، وأما قصوركم وبيوتكم التي شيدتموها فقد سكنت، وأما نساؤكم فقد نكحت. ثم سكت ثم قال: والله لو أذن لأهل القبور أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. فتزودوا عباد الله، تزودوا عباد الله، وفروا إلى الله، فلا ملجأ من الله إلا إليه. فلقاؤنا اليوم مع سورة الطور، وسورة الطور سورة مكية. أقسم الله تبارك وتعالى في مفتتحها بخمسة أشياء، أقسم بها ليدلل على عظيم قدرته وشامل حكمته، أقسم بها ليدلل على ضبط أعمال عباده للجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. الطور هو طور سنون، هو طور سيناء، هو الجبل الذي كلم الله تبارك وتعالى موسى عليه، ذلك الجبل الذي شهد كلام الله تبارك وتعالى لموسى، وهو من جبال الجنة. وكلمة الطور بالسريانية تعني الجبل، وقيل كل جبل ينبت فهو طور، وما لا ينبت فليس بطور. والطور أقسم الله تبارك وتعالى به لرفعة شأن ما حدث فيه من كلامه للكليم سيدنا موسى، وكتاب مسطور، المسطور المكتوب، والسطر في الأصل ترتيب حروف الكلمات، ترتيب حروف الكلمات في صف واحد باتساق وبانتظام. والكتاب المسطور المكتوب هو القرآن، يقرأه المؤمنون في المصاحف، وتقرأه الملائكة في الصحف. أو الكتاب المسطور هو التوراة، حيث كتبها الله تبارك وتعالى لموسى بيده وموسى يسمع صريف القلم. أو الكتاب المسطور هو اللوح المحفوظ. أو الكتاب المسطور الكتب السماوية جميعها. أو الكتاب المسطور هو الكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى للملائكة يقرؤون فيه ما كان وما يكون. أو الكتاب المسطور هو صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، كقوله تبارك وتعالى: وإذا الصحف نشرت، وكقوله تبارك وتعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أو الكتاب المسطور هو ما كتبه الله تبارك وتعالى في قلوب عباده المؤمنين، كقوله تبارك وتعالى: كتب في قلوبهم الإيمان. وكتاب مسطور في رق منشور، الرق الجلد المرقق الذي يكتب فيه، وتستخدم الكلمة لكل ما يكتب فيه من لوح وغيره. في رق منشور مفتوح تطلع عليه الأنظار غير مطوي إلماعا وإشعارا بأنه لا عيب فيه ولا نقص، بأنه لا كذب فيه ولا اختلاف، فهو منشور يقرأ وينظر إليه. في رق منشور، والكلام يعود على القرآن أو على التوراة أو على الكتب السماوية، فما من كتاب إلا وكتبه أتباعه في الرقاق. وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور بيت الله الحرام يعمره الحبيب كل عام، أو البيت المعمور هو البيت الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، حيث عرج به إلى السماوات حتى وصل إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. والبيت المعمور تعمره الملائكة، إن كان ذلك البيت الذي في السماء السابع، أو تعمره الناس بالحج والعمرة إن كان بيت الله الحرام. والسقف المرفوع السماء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وسميت السماء سقفا لأنها للأرض كالسقف للبيت، مرفوعة بغير عمد، رفع سمكها فسواها. والسقف المرفوع السماء رفعت بغير عمد، أو هو العرش، والعرش سقف الجنة. والسقف المرفوع والبحر المسجور، والبحر المسجور المملوء، أو البحر المسجور الموقد. سجرت النار أسجرها سجرا أحميتها، والبحر المسجور وكأن البحار تشتعل يوم القيامة نارا ويتحول الماء إلى نار. والبحر المسجور المسجور لقوله تبارك وتعالى: وإذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت. أو البحر المسجور المختلط عذبه بمالحه من السجير وهو الخليط. البحر المسجور الذي فرغ ماءه نشف وشربته الأرض. وأرجح الأقوال أن كلمة المسجور أي الموقد المشتعل نارا. تلك هي الأقسام التي أقسم الله بها: الطور، والكتاب المسطور الذي هو في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. أقسام خمسة لمخلوقات عظيمة تدل على كمال القدرة وعظيم الحكمة، تدل على ضبط الله تبارك وتعالى لأفعال العباد وأعمالهم وأقوالهم للجزاء. فكما ضبطت السماء ورفعت بغير عمد، وكما سجرت البحار، وكما كلم موسى على الطور وثبتت الجبال ورست، جواب القسم: إن عذاب ربك لواقع. صدق حق لا كذب فيه ولا اختلاف. إن عذاب ربك لواقع، ذلك هو جواب القسم، واقع بالكفار وبالمشركين في يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع حاصل حادث ما له من دافع. لا يمكن أن يدفع. من الذي يدفع عذاب الله؟ ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا، ذلك هو يوم وقوع العذاب. إن عذاب ربك لواقع يوم تمور السماء. إذن وقوع العذاب يحدث يوم تمور السماء مورا. المور الاختلاط، المور الموج، المور التردد والذهاب والمجيء والدوران، المور التكثف والانقلاب. يوم تمور السماء مورا، السماء المبنية تمور بأهلها، تدور بهم كما تدور الرحى، تختلط فيها الأمور ويختلط الحابل بالنابل، تهدم وتقع وتتشقق وتتفتت وتختلط الأشياء فيها، فهي تمور تتموج وتتكسأ وتقع وتنقلب وتجيء ذهابا وإيابا. أو السماء الفلك، المجرات والنجوم والنظم الكوكبية والشمسية، تمور تختلط في نظمها وتختلف في سيرها، تذهب وتجيء وتتصادم النجوم وتتفتت الكواكب وتختلط الأمور، فتشتعل السماوات كلها نارا، تصبح السماء كالمهر كالنحاس المذاب. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. آيتان، آيتان فقط تصفان أهوال يوم القيامة. أما السماء بما فيها وبمن فيها، سر السماوات بالكواكب بالنجوم بكل ذلك، كل هذا يمور مورا، يدور ويموج ويختلط ويتكسأ، ذاك شأن السماوات. أما شأن الأرض فيكفي أن يقال فيها يوم تسير الجبال سيرا. الجبال، الجبال عظيمة الحجم الراسخة الراسية، الصخور الصلبة، المعادن، هذه الجبال إذا سارت وتحركت وتنقلت من أماكنها كيف يكون حال القرى والدور؟ كيف يكون حال البيوت؟ كيف يكون حال المدن إذا سارت الجبال اكتسحت في طريقها كل شيء؟ ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. تسير الجبال سيرا، سيرا سيرا، تأكيد للدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى وحدوث ما أنبأنا به. تسير الجبال سيرا، فإذا سارت أزاحت من طريقها كل شيء، واختل نظام الأرض، وحدثت الزلازل، وتفجرت البراكين، وتفتتت الجبال، فإذا بها تذروها الرياح فتصبح كالعهن المنفوش، ثم تصبح كالسراب، وسيرت الجبال فكانت سرابا، وسيرت الجبال سيرا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين. ويل، كلمة تقال للهالك الذي أهلكه الله، فليس كل هالك كمن أهلكه الله. فويل يومئذ للمكذبين في ذلك اليوم الذي تمور فيه السماء مورا وتسير الجبال فيه سيرا. الذين كذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذين كذبوا بالجزاء وبالبعث وبالثواب وبالعقاب، الذين كذبوا بوحدانية الله تبارك وتعالى وكذبوا بالقرآن، فويل يومئذ للمكذبين. والقائم هو الجبار. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. الخوض الدخول في كل مائع كالماء والطين. والمكان يسمى مخاض ومخاضة. واستويرت الكلمة للتعبير عن كل دخول فيه تلويث، لأن الداخل في الماء أو الطين يتلوث، تتلوث ثيابه. فتستخدم الكلمة للتعبير عن كل دخول فيه تلويث، ثم عبر بها مجازا عن القول الباطل، وكأن القائل للباطل يخوض في الحديث فيتلوث بما تحدث به. فويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، لاهون عن يوم القيامة، ساهون عن يوم تمور فيه السماء مورا وتسير فيه الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع، الدفع بعنف وبشدة، ذلك هو الدع. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فذلك الذي يدع اليتيم. دعته، دفعته بعنف وبشدة، ذاك هو الدع. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، تأكيد، تأكيد للدع. حيث تقرن أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل، وتقرن نواصيهم بأقدامهم بالسلاسل، يؤخذ بالنواصي والأقدام. خذوه فغلوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. يدعون، يدفعون بعنف فيسحبون على وجوههم. هؤلاء الذين يدعون إلى نار جهنم دعا، وقرأت يدعون، يوم يدعون من الدعاء، يدعون إلى نار جهنم دعا، أي الدعاء إليهم بوسيلة الدع والدفع بعنف بمقامع وبسحب على الوجوه. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أي يقال لهم ذلك حين يعرضون عليها ويسحبون إليها ويلفحهم حرها ولهيبها، يقال لهم من الخزن: هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنيا وتقولون لا بعث ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب، إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، هذه النار التي كنتم بها تكذبون.